الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا قد وصلنا في درس البارحة إلى قول المؤلف رحمه الله وشروطه، جمع شرط، وهو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه. كنا قلنا إنه يجب على المكلف أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، ويجب عليه أن يؤدي هذا العمل على الوجه الصحيح الذي أمر به الشرع من الإتيان بأركانه وشروطه. وشرحنا معنى الركن ومعنى الشرط. قال المؤلف: ويجتنب مبطلاته، أي أن يبتعد عنها. يعني هذا الإنسان المكلف الذي يصلي، عليه أثناء الصلاة أن يبتعد عن مبطلات الصلاة، عن ما يبطل الصلاة، عن ما يفسد الصلاة. هذه الأمور اللي بتفسد الصلاة بده يتجنبها، بده يبتعد عنها، لأنه إن فعلها أو فعل شيئا منها أثناء الصلاة، شو بيصير بالصلاة؟ فسدت، تبطل الصلاة. ويجب عليه، أي على هذا المكلف، ويجب عليه أي على كل مكلف، أمر من رآه تارك شيء منها، أي من الفرائض. يعني مثلا هذا المكلف رأى زوجته لا تصلي، يجب عليه أن يأمر زوجته بالصلاة. رأى مثلا أخته لا تصلي، هذا الإنسان يجب عليه أن يأمر أخته بالصلاة. إذا رأى إنسانا يعرفه، أو إنسانا في الشارع، أو من أقربائه أو من جيرانه، وهو يستطيع أن يتكلم معه، يعني لا يحصل ضرر، لا يحصل مفسدة، لا يحصل فتنة. يجب عليه أن يأمره بأداء هذا الفرض. هذا الإنسان المكلف ترك هذا الفرض وأنت علمت بذلك، يجب عليك أن تأمر هذا الإنسان بأداء هذا الفرض. بعض الناس من جهلهم ماذا يقولون؟ على زعمهم يقولون علي بحالي، ما دخلني بحدا. الله ماذا قال في القرآن؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ما بيكفي لتكون أنت من الصالحين، ولا يكفي لتكون أنت من الأتقياء أن تصلي وتترك الأمر بالصلاة لمن ترجو أن يقبل منك، يعني تكون تاركا لهذا الواجب. فبدك أنت تصلي وتأمر من يترك الصلاة بالصلاة، تأمر هذا الإنسان الذي هو تارك للصلاة تأمره بالصلاة. إذا رأيت هذا الإنسان مثلا لا يصوم وهو قادر على الصيام، شو مطلوب منك؟ أن تأمره بالصيام. هذا المكلف ما بيصلي، تأمره بالصلاة. هذا المستطيع للحج الذي وجب عليه الحج، ما عم بحج، ما بده يحج، ما ناوي يحج، يجب عليك أن تأمره بذلك. ليش؟ لأنه مستطيع قادر، وأنت تستطيع أن تأمره، فيجب عليك أمره بهذا الواجب. أو مثلا رأيت هذا الإنسان الذي وجبت عليه الزكاة لا يزكي، رأيت هذا الإنسان الذي وجبت عليه الزكاة لا يزكي، لا يخرج ما أوجب الله عليه، هذا يكون واقعا في المعصية تاركا للواجب. فيجب عليك أنت أن تأمره بأداء هذا الفرض، بأداء هذا الواجب. يعني بدنا ننتبه يا إخواننا ويا أحبابنا، مش الواحد يقول أنا ما دخلني بحدا على معنى أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذا خطر. لماذا؟ الله تعالى مدح هذه الأمة بهذه الصفة. ماذا قال؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله مدح المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واسمعوا هذا الحديث، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. اسمعوا انتبهوا، إن الناس إذا رأوا المنكر، رأوا هنا تأتي بمعنى الرؤية بالعين، وتأتي بمعنى العلم. يعني أنت إذا علمت بحصول منكر مثلا في طرابلس، علمت بحصول منكر في الجنوب، علمت بحصول منكر في البقاع، في الساحل، في القرى، في الأقضية، ولو أنت قاعد هون ببيروت، عليك أن تنكر هذا المنكر. المستطيع الذي يقدر أن يتكلم ويجهر في الخطب، في الإعلام، في التلفزيون، في الاحتفالات، في الدروس، ينهى عن هذا المنكر، واجب عليه. ما بيقول إيه أنا شو دخلني بالشمال، ما هذا المنكر قد يصل إلى هنا، وقد يصل إلى بيتك، وقد يصل إلى أهلك. ثم الذين هنا إذا سمعوا إنكار هذا المنكر قد هم يصلوا إلى أولئك فينكرون المنكر عليهم. إذن انتبهوا، إن الناس إذا رأوا، هون رأوا يعني سواء علموا، عرفوا إنه في منكر عم بيحصل، يمكن يكون خارج لبنان، مش بس بلبنان، يمكن يكون هذا المنكر خارج لبنان. أحيانا أليس نحذركم من بعض الأشياء التي تطلع في التلفزيونات في الفضائيات؟ ألسنا نحذركم من بعض ما في الإنترنت؟ مبارح جبنا لكم كتاب فرجيناكم إياه، اليوم هذا كتاب تاني، اليوم هذا كتاب آخر. هذا الرجل الفتنة، هذا الرجل الفاسد المفسد عبد الرحمن دمشقية زنب الوهابية، ماذا يقول في هذا الكتاب على زعمه مفتر؟ هذا المفتر الكذاب يقول: الله ليس على كل شيء قدير عند الحبشي. يكذب على الشيخ، يكذب علينا، يقول في هذا الكتاب على زعمه. نحن على زعمه نقول: الله ليس على كل شيء قدير. هذا الإنسان الفتان المفتري الكذاب يجب التحذير منه، لأنه يعلم الناس الكفر، يعلم الناس الضلال. بدي أسألكم سؤال: من أول دروسنا لليوم كم مرة صرنا قايلين من شك في قدرة الله على كل شيء كفر؟ قلوها ليه خجلانين؟ كفر إجماعا. من أول رمضان لهلا يمكن صرنا عايدين 5 مرات. إذن عقيدة المسلم أن الله على كل شيء قدير، ومن شك في ذلك لا يكون من المسلمين. من شك هل الله على كل شيء قدير أم لا، هذا كافر بالإجماع. إذن يتبين كذب هذا الخبيث الجاهل الذي يقول على زعمه. قال: ما بيجوز تقول سبحان الذي يغير ولا يتغير. قال: ما بيجوز انك تقول سبحان الذي يغير ولا يتغير. هذا الذي فضيحته انتشرت في لبنان وخارج لبنان وعلى الانترنت بصوته بالعربية والإنجليزية، لماذا طرد من الأزهر؟ هو بصوته يتكلم، فضيحته ملأت الأرض، ومع ذلك يكذب على المؤمنين، يكذب علينا ويفتري لقاء المال من الوهابية لأجل مال الوهابية. مثل هذا يجب التحذير منه، لأنه داع للكفر، للتشبيه والتجسيم على زعمه. يقول: حرام واحد يقول سبحان الذي يغير ولا يتغير، لأنه شو بيعتقدوا هول الوهابية؟ بيقولوا الله بعد أن خلق العرش جلس عليه، يعني تغير. فهن من عقيدتهم أنه الله بيتغير، لأنه قبل أن يخلق العرش ما كان جالسا عليه. لما بده يكون جلس على العرش على زعم، معناته بعد أن خلق العرش جلس عليه، يعني هذا تغير. والتغير على الله محال، والتغير على الله محال. وقلنا لكم عبارة كتير مهمة إذا مذكرين، وقلنا لكم احفظوها، قلنا لكم: التغير أكبر علامات الحدوث. مذكرينها؟ التغير أكبر علامات الحدوث. شو يعني الحدوث؟ يعني هذا اللي بيتغير معناته هذا مخلوق، هذا الذي يتغير ليس أزليا، هذا الذي يتغير ليس إلها، هذا مخلوق، هذا حادث، هذا ضعيف، هذا عاجز. إذن عرفنا. اسمعوا هذا الحديث، روى أحمد في مسنده من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر. شو معنيت رأوا؟ قلنا رأوا رؤية العيان، أو علموا، أو علموا. وعلى ذلك أن الرؤية بمعنى العلم، على ذلك أدلة كثيرة. اسمعوا هذه الآية، قال الله تعالى في القرآن الكريم: لولا أن رأى برهان ربه. هون رأى يعني علم، يعني علم. اسمعوا هذه الآية: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. شو يعني ألم ترى؟ ألم تعلم، ألم تخبر. عرفنا. إذن هذه عليها أدلة كثيرة أن الرؤية تأتي بمعنى العلم. تأتي بمعنى العلم. فإذا الإنسان المكلف عليه أن ينكر المنكرات وعليه أن يأمر بالواجبات، فهذا الحديث فيه تهديد لمن يترك هذا الأمر. اسمعوا الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. وهذا أكثر حال الناس اليوم، هكذا لا ينكرون المنكرات للأسف. بعض الناس شو بيقول؟ من الحيط للحيط يا ربي أوصل للبيت، وآخرتها حينزل على راسك الحيط والبيت. فإن لم تعمل لقبرك وإن لم تعمل لآخرتك تكون أهلكت نفسك، تكون أهلكت نفسك. إذن شو معنيت إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؟ يعني لم ينكروا المنكرات، لم ينهوا عن المنكرات، لم يأمروا بالواجبات. أوشك، شو يعني أوشك؟ يعني قرب، صار قريبا. أوشك أن يعمهم الله بعقاب. شو يعني؟ معناته أن نكبات العامة والبلايا والمصائب العامة التي تنزل على الناس فتصيب الفساق والأتقياء. أليس الرسول سئل، قيل له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا عم الخبث. وقد عم الخبث، يعني عمت المنكرات، عمت الكفريات والمعاصي، وقليل من الناس من ينكر المنكر، قليل من الناس من ينهى عن الكفريات. أليس في الشارع الناس يسمعون من يسب الله؟ في الشوارع يسمعون من يسب الرسول ومن يسب الإسلام ومن يسب القرآن. من من الناس ينهى عن هذه الكفريات؟ إلا القلة القليلة، إلا القلة القليلة. لذلك يا أحبابنا، إذا رأى الواحد منكم في أمه، في أمه أنها تترك الواجبات يخوفها من الله، بيقولها: بخاف عليك أنت أمي، ما بدي إياك تتعذبي، بحب لك الخير، بحب لك تكوني في النعيم في الجنة، فصلي، إياك تترك الصلاة. أمك ما بتخاف عليها؟ تأمرها بالصلاة. مرتك من متحجبة بتأمرها، تقول لها: غطي عورتك، لا يجوز لك أن تخرجي في الشارع أو أن تقعدي أمام الناس الأجانب وأنت كاشفة لشيء من جسدك، من بدنك، إلا الوجه والكفين. بتقول لها: غطي شعراتك، ما تلبسي تنورة قصيرا بين إجريك منها. تأمر زوجتك أن تتحجب، زوجتك ما بتصلي، تأمرها بالصلاة. زوجتك تشتغل بالغيبة، تشتغل زوجتك بالغيبة، تنهاها عن الغيبة، مش بتقعد تتسمع لها، مش بتقول لها: يحرق حريشك شو قوية، شو هالحكي هذا. بعض الناس هكذا عندهم خفة، بعض الناس بينبسط من مرته انه اذا عم تعمل غيبة ومدخل المنطقة كلها ببعضها ومفوت العيال ببعضها مبسوط. اياك اذا شفت بمرتك أنها تشتغل بالغيبة، إياك أن تسكت لها، إياك أن تفرح منها، إياك أن تمرر لها، بل خوفها من الله، خوفها من الله. اسمعوا يا إخواننا، هذه الآية اذكروها لمن ترونه وتسمعونه يشتغل بالغيبة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله شبه الغيبة المحرمة، شبه الغيبة المحرمة يعني في قبحها بهذا المثل العجيب. هل الواحد يقبل، هل الواحد يقبل أن يأكل لحم أخيه الميت؟ هل يقبل؟ لا يقبل. لماذا تشتغل بغيبته؟ لماذا تسكت لزوجتك؟ لماذا تسكت لأمك إذا كانت تشتغل بالغيبة؟ ما سمعت يا أخوانا أن أكثر من يعذبون في القبور بسبب الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول، أكثر من يعذبون في القبور بسبب هذا. وبعض الناس بيفرح إنه مرته عم تشتغل بالغيبة والعياذ بالله، أو بالنميمة. حذر زوجتك ولا تسكت لها. وكذلك المرأة إذا علمت في زوجها أنه تارك للصلاة ما بتسكت له؟ اسمعوا يا نساء وخبروا بعضكم، المرأة كمان واجب عليها، فرض عليها أن تنهى عن المنكرات، مش بس الرجال، والمرأة يجب عليها أن تنهى عن المنكر. فإذا علمت المرأة في زوجها أنه يشرب الخمر ما بتسكت له، ما بتقوم بتحضر له عدة السكر، ما بتقول له هاي الكباية وهاي التلجات وهاي المخلوطة وهاي الفستق، حرام عليها تساعده. لا يجوز لها أن تساعد زوجها في ذلك، بل لو طلب منها قال له جبيل الكاس، جبيل الخمر، جبيل الكذا لأجل أن يشرب، حرام عليها أن تطيعه في ذلك، حرام عليها أن تساعده في ذلك. اسمعوا هالحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زوجها بيشرب خمر، تنهاه، بتقول له اتق الله يا رجال، بتقول له خاف من ربك، قد تغيب عن وعيك فتزني ببنتك والعياذ بالله. وقد حصل ذلك هون ببيروت، هنا في بيروت، ليس في تكساس، في بيروت. واحد سكر بالحرب حتى غاب عن وعيه، وأهله هربانين، بنته لحالها بالبيت، هو بنته لحال، رجع إلى البيت وهو غائب العقل، ابنته نائمة، وقع عليها، زنى بها. لما استيقظ، هو لما أفاق وعرف ماذا فعل، أخذ المسدس فقتلها، ثم قتل نفسه والعياذ بالله. هون في بيروت قتلها ثم قتل نفسه. يا إخواننا، شرب الخمر بيضيع العقل، شرب الخمر يجعل هذا الإنسان أضحوكة للناس. هو ماشي بالطريق بيصير الناس تضحك عليه، تتمسخر عليه. ما بعرف إذا بتتذكروا بشوارع بيروت كان اللي يمشي سكران يجيبوا له اللبنة يحطوا له إياها بوجهه، يلبسوا سطل الزبالة براسه، يصيروا يعني مسخرة للناس، بيصير أضحوكة للناس، ملعبة للناس. فهذه المرأة اللي بتعرف بزوجها بيشرب خمر تخوفه من الله، وبتقول له هالحديث، اسمعوا هالحديث، قال صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله، كان حقا على الله أن يسقي شارب الخمر من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة جلود أهل النار. عصارة جلود أهل النار لما بتدوب بتحطري تجتمع وتغلي في جهنم، يسقى منها في النار شارب الخمر. من عصارة جلود أهل النار يسقى من طينة الخبال. فالمرأة ما بيجوز تساعد زوجها، ما بتقول يي هذا زوجي بدي اسمع له كلمته. إذا قال لك زوجك اترك الصلاة تترك الصلاة؟ لا. إذا طلب منها زوجها تروح تزني مشان تجيب له مصاري بتروح؟ لا. وهكذا لا تساعده على شرب الخمر. إذا قال له شيل الإشارب واطلعي بالطريق كاشفة للعورة ما بترد عليه. إذا قال له فعلي كذا من المنكرات ما بترد عليه. إذا جايب رفقاته لعنده على البيت بده من زوجته تجي تاخذهم بالأحضان على الباب، تصافحهم وتبوسهم وتعبطهم، ما بترد عليه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا إذا علمت المرأة في زوجها أنه تارك للصلاة، أو هو علم أنها هي تاركة للصلاة، أو علمت أنه يأكل الربا، وهذا موجود كثير في الناس اليوم، هذا منتشر بكثرة بين الناس اليوم، حتى الفقراء أكثرهم اليوم يأكلون الربا. اللي معه 200 دولار بيروح بحطهم بالبنك بياخذ عليهم الربا بعض الناس. واسمعوا هذا الحديث، روى أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على الناس الذي لا يأكل فيه الربا يصيبه غباره. شو يعني؟ قال العلماء: معناه يكثر بين الناس، مش معناته كل إنسان يأكل الربا عمدا، لا، في أتقياء يخافون الله لا يتعمدون أكل الربا. فتصوروا معناته قد صار أكل الربا منتشر بين الناس. يأتي زمان على الناس الذي لا يأكل فيه الربا يصيبه غباره. تعرف شو يعني أكل الربا؟ يعني فسق، يعني فجور، يعني ذنب من الكبائر. بل لعن الرسول آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل هؤلاء ملاعين الرسول لعنهم. لو أنت ما عم تأكل ربا بس جيت تشهد على عقد الربا، أو جيت تعمل عقد لاثنين بالربا، والذي أكل والذي يطعم، كل هؤلاء ملاعين الرسول لعنهم. واسمعوا هذه الآية، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا. واسمعوا أيضا ما جاء في القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين كاملين. اسمعوا بقية الآية: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، الذي يأكل الربا هذا الله يهلكه، الله يقصمه ويدمره. لأنه ماذا قال؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعوذ بالله، نعوذ بالله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم، اسمعوا منيح، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ظلم أكل الربا كمان، تأخذ رأس مالك حاطت 10,000 دولار بالبنك، ما بتأخذ 11,000، تأخذ 10,000 اللي هن رأس المال تاعك، وهيدي 1,000 ترد إلى أصحابها. مين أصحابها؟ يفتش، يقعد يفتش. إن يأس، العلماء ذكروا مخارج لذلك، بس ما بتاخدها بتاكلها، ولا بتاخدها بتعطيها للفقير وبتنوي أنت فيها الثواب. أعوذ بالله، هي منا ملكك، كيف بدك تنوي الثواب؟ لا تنوي الثواب، إنما على الذي يريد النجاة في الآخرة أن يسأل عن آخرته ويسأل عن الأحكام والمعاملات قبل أن يدخل فيها. بيقول لك بشين المعاملات والتجارة والتحويل والبنك ومدري شو، وما فيني حط بالمحل، ما فيني حط بالبيت. كيف هالمسلمين التجار الأغنياء والأثرياء كانوا عايشين قبل البنوك؟ كان في أثرياء وأغنياء من كبار الأثرياء في الأرض، كيف كانوا عايشين قبل البنوك؟ بس اللي بده الدنيا بده يقعد يعرج بده يقول ايه بس ما بقدر بس ما بتزبط معي. ما صحيح. هناك مخارج، هناك مخارج ذكرها العلماء فتعمل بالحلال بدل أن تعمل بالحرام. هناك مخارج بينها العلماء كي لا تقع في الحرام. ليه أنت عم تروح تتعامل بالربا؟ لماذا تتعامل مع البنك الذي يتعامل بالربا المتفق على تحريمه في كل المذاهب؟ بيقول لك مشان التجارة وقبرك وآخرتك. تعرف شو معناه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعوذ بالله. هذا أعمى القلب، ممسوخ القلب، قاسي القلب، الذي يقبل أن يكون عليه حرب من الله، حرب من الله ومن رسوله. مشان شو؟ يأكل الربا؟ شو صاير عليك؟ شو صاير عليك؟ فما تقبل المرأة إن تأكل الربا إذا زوجها جيب لها ربا، ولا تساعده على الربا، ولا تساعده على وضع المال في الربا، بل عليها أن تخوفه من الله. ما تقول إيه أنا شو طالع بإيدي. ها بعض النسوان بيطلع بإيدهم كتير، بعض النسوان وقت اللي بدها بيطلع بإيدها تطلع زوجها برات بيته، بيته مش بيتها. لكن لما تكون النفس خبيثة، النفس لما تكون خبيثة، زوجها عم بياكل ريبة بتضحك له، بيشرب خمر بتسكت له، تارك للصلاة بتمرق له. ليه؟ بينما إذا منعها تجيب فستان جديد لطليبة ابن أخت خيها بتقول له أنا عند أمي وقت اللي بدك تعاخدني. الله أكبر. إذن بدكم تنتبهوا، المرأة بدها توقف وتنهى الزوج عن المعاصي، والرجال بده يمنع زوجته من المعاصي. لكن كما بينا، بحيث لا يصير مفسدة، بحيث لا يصير فتنة ومفسدة، بدنا ننتبه يا جماعة. هذا فرض على المكلفين، الأمر بالواجبات والنهي عن المنكرات عن المحرمات. لما أنت بتشوف إختك ماشية بالطريق مكشفة عورتها، أنت قادر تحكي معها وبتمون عليها وبتسمع لك، ليش ما بتأمرها بالحجاب؟ لما بتشوف ابنك ما عم بيصلي، بعض الآباء يرون أولادهم وقد تركوا الصلاة ولا يكلمونهم. وللأسف بهالأيام عم نسمع كتير عن شباب وبنات ورجال ونسوان صاروا تاركين للصلاة. مش ليس فقط شبابا يعني غير متزوجين، حتى المتزوجين رجال 40 سنة وخمسة وأربعين سنة تارك الصلاة، امرأة متزوجة تارك الصلاة، شباب بنات تاركين الصلاة وكان من قبل البلوغ يحافظ عليها. ليش ترك الصلاة؟ أحيانا الصحبة، الرفقة اللي بيمشي معهم بيأثروا فيه. أحيانا بيكون صاحبه ما بيصلي بيترك هو الصلاة بيصير مثله، بيكون صاحبه بيتعاطى المخدرات بيصير مثله، بيكون صاحبه حرامي بيصير مثله، بيكون صاحبه بيزني بيصير مثله، بيكون صاحبه بيشرب الخمر بيصير مثله. وشوفوا بعض الآباء أو الأمهات إذا عرفت إنه ابنها اللي عمره 16 سنة عم بيدخن شو بتعمل؟ أو البي شو بيعمل؟ بيطرده من البيت وبيهدده وبيمنع عنه الخرجية والمصروف، بيقول له ما فوتك على الجامعة وما بعطيك كذا وهات السيارة كرمال شو؟ السيجارة. أما إذا عرف إنه هو تارك الصلاة ما بيحكي معه، إذا عرفه عم بيشرب خمر ما بيحكي معه، وشرب السيجارة محرم على من يضره. اللي بينضر هذا حرام عليه، اللي بينضر من السيجارة ما بيجوز انه يدخن. بس ليس لكل الناس هو حرام عليهم، ليس لكل الناس. اما الخمر حرام على كل المكلفين، ترك الصلاة ما بيجوز حرام، وتارك الصلاة تعرف شو يعني تارك الصلاة؟ قال العلماء قريب من الكفر. تارك الصلاة مجرم، تارك الصلاة مجرم، فاسق، ظالم، خبيث، ملعون، حل عليه غضب الله، حل عليه سخط الله، صار قريبا من الكفر ويخشى عليه من سوء الخاتمة. تارك الصلاة يخشى عليه من سوء الخاتمة. ومع ذلك بعض الآباء والأمهات بيشوفوا أولادهم بيلغين أولادهم، ما بيصلوا، بيتركوهم، ما بيحكوا معهم. إذا احذروا، النبي يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يعني لم ينكروا المنكر، أوشك، شو قلنا أوشك؟ يعني قربة، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. شوفوا شو عم بيصير اليوم، شدة الحر، الغلاء، البلاء، الطوفان، الزلازل، الحروب، الاقتتال، الفتن والفساد الذي عم في أكثر البلاد، في أكثر الأرجاء. بعضهم بيتساءلوا، قال بعض الناس شو السبب؟ هذا الحديث واضح جدا، أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال المؤلف رحمه الله: أو يأتي بها على غير وجهها، أي على وجه لا تصح الفريضة إن فعلها عليه. يعني شافوا مثلا عم بحج لكن عمل شيئا لا يصح معه الحج، بده يحكي، ما بيقول شو دخلني، ما بيقول خبي راسي، لا، وين إنكار المنكر؟ وين إنكار المنكر؟ أين الأمر بالمعروف؟ أعطيكم مثالا، اليوم اللي رايحين على الحج واللي رايحين على العمرة يرون العجائب والغرائب، ومن أكبر البلايا والطامات ما يسمى بالمسعى الجديد. لما أنت رايح تطوف حول الكعبة، تقبل من حدا يقول لك تعال روح طوف بجدة؟ تقبله؟ لماذا يقبل الجهال أن يسعوا في مكان جديد ليس هو المسعى الأصلي؟ أنت رايح تحج، الطواف أين يكون؟ حول الكعبة في مكة. لو عملوا لك مجسم كعبة في جدة ومجسم كعبة في المدينة بدعوى تخفيف الزحمة وإراحة الحجاج، تقبل؟ بصاح. وهكذا المسعى، اسمعوا وانتبهوا معي، لأنه كل واحد رايح على العمرة بتكون تنبهوه، كل واحد رايح على الحج بتكون تحذروه. شو صاير؟ المسعى القديم الذي سعى فيه الرسول والذي أجمعت الأمة، أجمعت الأمة واتفقت الأمة على أن السعي اللي هو ركن الحج أو ركن العمرة يكون فيه، أدي عرضه هيدا المسعى؟ هيدا المسعى القديم الذي أجمعت الأمة عليه والذي سعى النبي فيه، أدي عرضه هيدا المسعى؟ قريب 35 ذراع. تعرف شو يعني؟ قريب 17 متر وشوي. اليوم قدي المسعى صاير عرضه؟ 55 متر تقريبا. قدي معناته في مسافة جديدة؟ هيدي المسافة الجديدة ليست هي المسعى. فكل هالآلاف اللي عم يسعوا فيها سعيهم ليس صحيحا، لا بالحج ولا بالعمرة. شو بعض الناس بيقول؟ هلا كل هول غلط وانتوا على الصواب. الحق احق ان يتبع، مش نحن لحالنا، في غيرنا قاموا وحكيوا، بل في احد مشايخ سوريا واسمه الشيخ أحمد عوف صادق، عمل كتابا، ألف كتابا الحكم الشرعي في المسعى الجديد، ألف كتابا وذكر فيه عشرات النصوص أن السعي في المسعى الجديد لا يصح. مش نحن لحالنا، كل واحد عنده علم بيعرف أنه هذا المسعى منه صحيح الجديد. سمع معي، روى الحافظ النووي عن الإمام الشافعي أنه قال: فلو سعى في سوق العطارين لم يجز. الحافظ النووي في كتابه المجموع، انتبه، المجلد الثامن صحيفة 77، نقل عن الشافعي أنه قال: فلو سعى في سوق العطارين لم يجز. وين هذا سوق العطارين؟ أيام الشافعي كان ملاصقا للمسعى، معناته اليوم سوق العطارين وأكثر منه وين صار؟ ضمن المسعى الجديد. شو قال الشافعي؟ لم يجز. هذا كتاب المجموع للإمام النووي، مطبوع وموجود في الأسواق. وسمع أكثر من هيك، قال ملا علي القاري: فلو سعى في غير المسعى المتفق عليه لم يصح سعيه، وعليه أن يرجع من بلده ليسعى في المكان الأصلي. هذا كلام الفقهاء والعلماء. عندنا مئات النصوص في هذه المسألة، مئات النصوص في هذه المسألة. بيجوا شو بيقول لك؟ بس هن عملوا مسعى جديد مشان يخففوا عن الحجاج ويريحوهم وما يصير في تدافع فيموت الناس في السعي. شو الجواب؟ يتركوا السعي بالمسعى القديم كما هو، ويعملوا فوقه 10 طوابق وتحته 10 طوابق، ويعملوا مصاعد كبيرة مكيفة على الكهرباء، ويطلعوا الناس يسعوا فوق وتحت في المكان القديم، وهيك خففوا على الحجاج وخففوا الزحمة. لكن وين بعدهم عم يسعوا؟ في المكان الأصلي، في المكان الأصلي. عرض المسعى قريب 35 ذراع، ذراع مش متر، قريب 35 ذراع، بيعملوا 17 متر وشوي. هيدا عرض المسعى، روحوا شوفوا اليوم قدي صاير عرضوا المسعى. فهيدا اللي عم يسعى في المسعى الجديد ورجع على بيروت بعد ما تحلل من إحرام الحج، بعد الإحرام فوق رأسه، بده يرجع إلى مكة ويسعى في المكان القديم في المسعى الأصلي. يلي إجا من أستراليا وسعى في المسعى الجديد، بده يرجع من أستراليا على المسعى القديم، على المسعى الأصلي، وإلا بعد ما تحلل. انتبهوا، بعد ما تحلل من أعمال الحج، لأنه بعد ما عمل السعي. الرسول ماذا قال؟ الرسول ماذا قال؟ خذوا عني مناسككم، مش عن الجاهل الفلاني والجهول العلاني، لا، قال خذوا عني مناسككم. فما بيمشي الحال انهم يعملوا كورنيش المزرعة مسعى لأهل لبنان مشان يرجعوهم بكير على بلادهم ويخففوا عليهم زحمة ويعيدوا ببيروت مع أهاليهم. قالوا لهم تعوا كورنيش المزرعة خطين روحة رجعة، تنزلوا على خط المزرعة بتعملوا السعي هنيك. بصح، شو الفرق بين كورنيش المزرعة والأرض الجديدة التي عملت مسعى؟ هيدي مثل هيدي، هيدي مثل هيدي. قلت لكم لو عملوا صورة كعبة بجدة تقبلوا تروحوا تطوفوا حولها؟ كيف يقبل الجهال أن يسعوا في غير المسعى؟ فهمنا شو معناتها الحكي؟ فبدك تأمره لهذا الإنسان أنه يؤدي الحج كما يصح بالأركان بالشروط ويجتنب المبطلات. شفت واحد عم بيصلي ويفعل ما هو مبطل للصلاة، بدك تقول له هيك ما بتصح الصلاة. محل العربيات أكثره من الجزء الجديد، مطلوب الواحد يتعلم أو يروح مع أهل العلم. بقولكم شو صار معنا بالحج، شفنا حملة طويلة عريضة معها ثلاث لفات معها الحملة، عم بيسعوا بالمكان الجديد. وقفت حكيتهم شو قال لي واحد، قال لي بس عرض الجبل بعده ورانا. قلت له ليه، مين قال لك انه عرض الجبل كله مسعى؟ لو كان عروق الجبل في الارض تمتد الى 2000 متر بيكون هذا كله مسعى بزعمك؟ مين قال انه عرض الجبل كله مسعى؟ العرض الذي اقره الرسول والذي اجمعت عليه الامه هذا هو المسعى. اما اذا كان الجبل مش قاطعين منه من برا، لو كان الجبل بعده متصل بالشوارع وممتد الجبل لألفي زراع أو 2000 متر بيكون كل هذا العرض تبع الجبل مسعى؟ لا. صار بده يحكي ثلاث لفات. قلت لهم للناس اللي معهم روحوا رجعوا ما تردوا عليهم، روحوا اسعوا السعي الصحيح وإلا بدكم ترجعوا من بلادكم. الحمد لله الله يسر، فهموا رجعوا كلهم ورجعوا اللفات معهم كمان. بعض الناس أمرهم عجيب، لذلك بدنا ننتبه. الرسول قال خذوا عني مناسككم، مش عن الجهال. الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، مش مثل ما بتستسهل أنت، مش مثل ما بدك أنت، لا، كما جاء في الشرع. قال المؤلف رحمه الله بالإتيان بها على وجهها، أي على الوجه الذي تصح به، ويجب عليه أي على المكلف إذا رأى شخصا لا يؤدي الواجبات على وجهها قهره بإرغامه على ذلك، أي على تأدية الفرض على الوجه الصحيح. يعني شفت واحد عم بيأدي الفرض بهيئة لا تصح معه، وانت قادر انك ترغمه على انه يؤديها صحيحة، اذا حكيت معه ما حيرد لك، يا حبيبي يا عيوني يا قلبي يا خيي يا بي يا فلان يا علان، ما في حدا مثل ما بيقوله، مسكر. ساعتها شو بتعمل؟ تمسكه بتقوله تعال هون، قوم وقاف اعمل هيك هيك، ترغمه أن يؤدي الفرض على الوجه الصحيح. بس خلوكم مذكرين شو قلنا، بدون مفسدة بدون فتنة. يمكن يكون خيك بتمون عليه، يمكن يكون جارك، يمكن يكون رفيقك، يمكن يكون واحد لحاله وانت معك 3-4، ما حيتجرأ يعمل فتنة. تقول له هيك ما بتصح منك الصلاة، أنت لست مستقبلاً القبلة، أنت مستقبلاً الشرق، فبتأمره يتوجه إلى القبلة لتصح منه الصلاة. إذا بالحكي ما عم بيفهم وبالمسايرة ما عم بيفهم، ترغمه عند ذلك على أن يؤدي هذا الفرض على الوجه الصحيح ويجتنب المبطل. إن قدر عليه، أي على القهر والأمر، إذا كان شو قلنا مستطيع أن يأمر وأن ينهى وأن يقهر هذا الإنسان أن يقوم بهذا الأمر، وإلا بأن لم يكن قادرا عليهما. شو هن عليهما؟ يعني القهر والأمر. وإلا بأن لم يكن قادرا عليهما وجب عليه الإنكار، ما بقى قادر لا انه يؤمر ولا انه يقهر، لا بالايد ولا بالسن، لا يستطيع، هو عجز عن ذلك. وجب عليه الإنكار. شو يعني الإنكار؟ أي كراهية ذلك الفعل بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، يعني ينكر هذا المنكر في قلبه، يكرهه. وهون ركز معي، إذا رأيت منكرا ما قادر تغير، ما قادر تزيل بإيدك ولا تغير بلسانك، تكره هذا المنكر في قلبك. كراهيتك لهذا المنكر بقلبك بيكون أديت الذي عليك، بتكون عملت المطلوب منك بهالحال. انتبه، ولا يجب عليك إذا رأيت منكرا أن تمر عبارة معينة على قلبك فتقول مثلا: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على إزالته. لا، هذا ليس واجبا عليك، لأنه بمجرد أنك تكره بقلبك هيدا المنكر يكفي. واضح؟ ما فرض عليك تستحضر هالعبارة وتمرأها على قلبك: ألست كرهت هذا المنكر؟ يكفي. ماشي بالطريق شفت 1000 منكر، إيه 1000 منكر؟ بيصير أحيانا أكثر، يمكن تجمع لبعض الناس عم بيكفروا كفر جماعي، وكان يحصل هيدا. بعض الحمقى بيجمعوا أتباعهم بيصير بيقولوا شعارات كفرية جماعية، هول الغنم والبقر يلي وراهم بيرددوا معهم بيرجعوا كفار عبيوتهم. هذا كان يحصل وعم بيحصل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الختام، شيء مخيف. قال المؤلف رحمه الله: وإلا بأن لم يكن قادرا عليهما وجب عليه الإنكار، أي كراهية ذلك الفعل بقلبه. شو قلنا؟ يكره في قلبه هذا الأمر يكفي. إن عجز عن القهر والأمر، أي الإنكار بالقلب، ساعتها بيكره بقلبه هذا المنكر، يكره في قلبه هذا المنكر. طيب، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. عند العجز عن شو؟ عن القهر والأمر. يعني اسمعوا معي، الإيمان له ثمرة، الإيمان له ثمرة، ثمرته شو؟ أداء الواجبات واجتناب المحرمات. في هذا الأمر لما عجز عن القهر والأمر أقله ثمرة شو؟ أن يكره هذا المنكر في قلبه. واضح؟ انتبه معي، وذلك أضعف الإيمان. هذه العبارة مش معناتها إنه هذا الذي عجز عن القهر والأمر ناقص، مش معناته إنه هذا الإنسان إن فيه خلل هو عاجز لا يلحقه ضرر بذلك، لكن معنى قول المؤلف، معنى قول المؤلف وذلك أضعف الإيمان، يعني أقله ثمرة، مش معناته أنه هذا الإنسان فاسق، لا، لأنه عجز هذا الإنسان عن القهر والأمر، معناه في هذا الأمر أقله ثمرة أن يكره في قلبه هذا المنكر. فهمنا شو معناتها؟ وذلك أضعف الإيمان، هذا ليس ذما للشخص الذي عجز عن القهر والأمر. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على المكلف، ويجب على المكلف، كلنا صرنا بنعرف شو معنات المكلف، ترك جميع المحرمات. من جملة الواجبات على المكلف ترك شو؟ جميع المحرمات. انتبه معي، لما قال جميع المحرمات مش معناته بس الكبائر، بل والصغائر يجب علينا أن نتجنبها. واضح؟ لكن اسمع معي، من مات من المسلمين مجتنبا الكبائر من مات من المسلمين مجتنبا الكبائر هذا لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة لو كان مرتكبا لبعض الصغائر، وهذا ليس تشجيعا على فعل الصغائر، بل هذا فيه بيان عظمة الإسلام وأهمية الثبات على الإيمان وأهمية تجنب الكبائر والصغائر. لكن إن حصل، انتبه معي، إن حصل إنه واحد متجنب للكبائر وقع في بعض الصغائر، هذا لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. شو الدليل؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. شو يعني الصغائر؟ مع ملاحظة أن التوبة واجبة من الكبائر والصغائر، ما حدا يفهم غلط، واجب على المكلف أن يتوب من المعاصي فورا الكبائر والصغائر. لكن من مات مجتنبا الكبائر وكان واقعا في بعض الصغائر هذا لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. إذن شو قلنا؟ ويجب على المكلف ترك جميع المحرمات، كل المحرمات بده يتجنبها. شو يعني قلنا الصغائر والكبائر؟ من الكبائر أعطينا أمثلة من شوي، أكل الربا هذا من أكبر الكبائر، أعطينا أمثلة مثل شو؟ شرب الخمر، ترك الصلاة، الزنا، الظلم، أكل مال اليتيم، ترك الصلاة، هذا كله من الكبائر. عقوق الوالدين هذا من الكبائر، في أمور كثيرة. لكن نحن الآن نقول ماذا قال المؤلف هنا: يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات، الكبائر والصغائر. الكبائر والصغائر بدك تتجنبها، ما بتقول هيدي صغيرة بعملها وبتوب، يمكن تموت انت وعم تعملها والعياذ بالله، يمكن تموت على حالة بشعة من فعلك لهذه الذنوب. وإذا مت على حالة بشعة فهذا شيء مخيف، هذا شيء مخيف. الرسول قال: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. اسمع منيح، شو يعني يبعث المرء على ما مات عليه؟ مش يعني إذا مات هو عم يشرب خمر يبعث يوم القيامة وهو يشرب الخمر، لا، إنما يبعث على حالة سيئة. يعني شوف مثلا يلي بيموت ملبيا في الحج، يا سلام، قبل أن يتحلل وهو في الإحرام مات، كيف يبعث يوم القيامة؟ ملبيا بين الخلائق. شوف ما أحلى هالمنظر. هذا من مات في الإحرام قبل أن يتحلل يبعث يوم القيامة ملبيا بين الخلائق. فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على المكلف ترك جميع المحرمات من الكبائر، شو كمان؟ والصغائر، ونهي مرتكبها. يعني من يفعل هذه المعاصي يجب عليك أن تنهاه عنها. من شوي أعطينا أمثلة، الزوج والزوجة والأب والابن والأقرباء، وهذا مش بس للأقرباء، حتى في الشارع للغرباء. يعني إذا رأيت غريبا في الشارع يعمل منكرا تنهاه عن هذا المنكر. اسمعوا هالحادثة هيدي. كان الشيخ رحمه الله مرة ماشيا ينزل من برج أبي حيدر بنزلة فخر الدين، إذا بتعرفوها مدرسة فخر الدين والكواكب، هذه المنطقة النويرة، نازل من فوق من جهة أبو حيدر بهالطريق هيدي، هو ماشي بالطريق شاف اثنين عم بيتخانقوا، واحد منهم والعياذ بالله سب الله، واحد من هول اثنين سب الله نعوذ بالله من الكفر. شو عمل الشيخ؟ تصور واحد بعمر الشيخ بمقام الشيخ شو بيعمل؟ بقي واقف بالشارع، وقف على جنب قريب ثلاث ارباع الساعة لم فض المشكل، وراءه هول الناس هديو قطع الشارع، اجى عند هذا الشخص حكي معه بلطف. الشيخ بتعرفه قديه رقيق لطيف رحمه الله رحمة واسعة، حكي معه تشهد الرجل، بعدين كمل طريقه الشيخ. هذا منكر سمعه، ما بقي ماشي ما بقي ماشي. مرة كنا مع الشيخ، واحد من بعلبك تكلم بكلمة فيها ما هو خلاف الدين، الشيخ رحمه الله قال من يذهب إليه يكلمه في بيته؟ ما بده يحكي معه قدام الناس، حتى لي مثل ما بيقولوا ما تكبر عليه نفسه، حتى لي لا تأخذه العزة بالاسم. صور بعت له الشيخ واحد من بيروت عبعلبك عبيته لينصح ويحكي معه. إذا رأيت منكرا في الشارع بدك تنكر هذا المنكر، بدك تنكر هذا المنكر. وخلوكم مذكرين، بدون حصول مفسدة، بدون حصول مقتلة. واضح؟ مش انه اذا واحدة كشفة شعرها ماشية بالطريق بتروح بتجيب مي توتيا بتكب عليها، اعوذ بالله، هذا حرام، هذا ما بيجوز. بعض المغفلين كانوا يعملوا هيك، هول المتطرفين بيشوفوا مرة لبسة النورة قصيرة بيجيبوا مينار بيكبوا عليها، أعوذ بالله، ذنبهم أكبر من ذنبها. شوفوا كيف هي، شو عاملة؟ كشف عورتها وماشي عليها، معصية حرام، بس ذنبهم هن أشد وأكبر، ذنبهم أشد وأكبر. فاسمعوا هذه العبارة واحفظوها. قال الشيخ عليكم أن تسلكوا طريق المعروف عند النهي عن المنكر. يا سلام، إذا أمك تركي صلاة ما بتجي بتخانقها وبتعيط عليها وبترفع صوتك عليها وانت عارفين انه حتسب رب العالمين، أعوذ بالله. انتبه، أمك تركي صلاة عليها معصية من الكبائر، انت بتعرف حالك اذا جيت عيطت عليها حتكفر، اي اعظم الكفر. ما بتجي بتعيط عليها، بتجي بتحكيها بلطف، بلطف بتحرك لها قلبها، بتحننها عليك، تفهمها انه انت خايف عليها لتقبل منك. فما بتعمل مفسدة ولا فتنة ولا مقتلة ولا ما يؤدي إلى منكر أكبر. هول القواعد خلوكم مذكرين عند النهي عن المنكر. فإذا رأيت منكرا في الشارع تجي بدك تنكر هذا المنكر. يعني في سفهاء بيوقفوا بالطريق، تمرق واحدة بيصير بيلطشوها وبيحكوها كلام مؤذي وهي تتأذى، أو كلام محرم وانت قادر انك تسكتهم بتسكتهم، قادر انك تخجلهم بتخجلهم. في ناس نعوذ بالله ما عندهم حياء، اللي بده يوقف بالشارع بده يغض بصره ويحفظ لسانه ويتجنب المنكرات وينهى عن المنكرات ويأمر بالمعروف. قادر تعمل هيك بالشارع توقف، ما قادر ليش ميطق قاعد على الرصيف كل الوقت؟ ليش مسند حيطان بالشوارع كل الوقت؟ ترى المنكرات ولا تنكر؟ ليش؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس. مستطيع بدك تحكي. في ناس سفهاء بيقعدوا بالشوارع للنظرة المحرمة، للنظرة المحرمة، وهذا أمر مخزي. براس النبع حصلت حادثة مرة عجيبة. واحدة ماشي بالطريق، اثنين رفقة ماشيين مع بعضهم، واحد صار يحكيها كلام بذيء. اسمعوا، مشيت البنت راحت، رفيقه اللي معه قال له بتعرف مين هذه البنت؟ قال له مين؟ قال له هذه أختي. قال له هذه أختي. شفتوا الرزالة لوين بتوصل؟ ماذا حصل بينهما؟ اقتتال، عداوة. بسبب شو؟ نظرة محرمة أو كلمة بذيئة. قال له هذه أختي، عم بتلطش لي أختي أنت. بعض الناس سفهاء، سفهاء، يقعد بالشارع لأجل النظرة المحرمة، لأجل الكلام البذيء. النبي ماذا قال؟ وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. قال المؤلف رحمه الله: ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، أي النهي باليد أو اللسان بشرط أن لا يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم من ذلك المنكر. هذا شرحناه وبيناه. وإلا بأن عجز عن ذلك وجب عليه، أي على العاجز، أن ينكر ذلك الحرام بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي أقله ثمرة. قال المؤلف: وحد الحرام، شو هو الحرام؟ تعريف الحرام: الذي من فعله يستحق العذاب، هو ما توعد الله مرتكبه، أي فاعله، بالعقاب. يعني الحرام هو ما إذا فعله الشخص يستحق العقاب عليه في الآخرة، الله توعد مرتكبه بالعقاب. هذا تعريف شو؟ الحرام. فما بنقول عن شغلة منا حرام حرام. هذه كتير من تشرب بيروت، واحد عم بيحكي انه صاحبه ما اجى على الغداء، يا حرام ما اجى. شو يا حرام ما اجى؟ فلان ما اجى على العشاء، يا حرام ما اجى. فلان راح، يا حرام. فلان اجى، يا حرام. انتبه، هلا بينا شو معنات الحرام. يعني ما توعد الله مرتكبه بالعقاب، يعني هذا الشيء المحرم فاعله يستحق العذاب في الآخرة. فما بتقول عن شغلة منها حرام حرام. واضح؟ بننبه بعضنا لكن بحكمة، بلطف، بلين، مش تهجم هجوم عنيف منفر. بحكمة انصح الناس، خاطب الناس بالحلم والحكمة والصبر والأنات والتؤدة والحلم، ليس بالعنف بالتي هي أحسن. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ اسمعوا هالحديث: ما كان الحلم في شيء إلا زانه، ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. واسمع الحديث الثاني: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فبالحلم والحكمة والكلمة الطيبة والأخلاق الحسنة عامل الناس، واصبروا عليهم لتعليمهم. ما نحن لو ما صبر علينا الشيخ ما كنا تعلمنا. اتواضع مع عباد الله، انكسر للناس. حلو التواضع، حلو التواضع. الرسول يقول: من تواضع رفعه الله، من تواضع رفعه الله. حلو التواضع. شو قصدك انت؟ نصيحة الإنسان: تعال إليه بالحكمة والصبر، بالرحمة واللين، غالبا يقبل. طلع ركاب عكتافه وعميل خطيب جمعة عليه، لك روح عني يا، مينك انت جاي تحكيني؟ ما حيقبل. غالبا هيك بعض الناس. لكن لما بتصبروا على الناس وتعاملوهم بالحكمة واللين والصبر والحلم والتحمل والأنات وطولة البال، كثير من الناس بيتقبلوا يتقبلون منكم النصيحة. فاصبروا على الناس وتواضعوا معهم. ما الواحد منا يخمن حاله صار شيخ الزمان؟ كلنا على بعضنا طلاب علم مبتدئين، كلنا على بعضنا طلاب علم مبتدئين. ما فينا واحد بيتجرأ يدعي انه هو عالم او انه هو شيخ الزمان. نحن طلاب علم مبتدئين. ما واحد منا ينتفخ راسه، ما واحد منا يكبر راسه على الناس، يتواضع مع الناس، ليعامل الناس بالرحمة، ليعامل الناس بالشفقة. قال المؤلف رحمه الله: ووعد تاركه، يعني امتثالا لأمر الله، بالثواب. شو يعني؟ يعني الله وعد من يترك الحرام، يتجنب الحرام خوفا من الله، الله بماذا وعده؟ بالثواب. واسمعوا هالفائدة العظيمة هيدي. قال الشيخ رحمه الله: تجنب صغيرة واحدة، معصية صغيرة، خوفا من الله. خوفا من الله، مش خايفين من مرته ما تقلع له عينه إذا شافته عم بيتطلع، مش خايفين من مرته، لا، خوفا من الله يتجنب المعصية. خوفا من الله ترك هذه الصغيرة. تعرفوا شو له؟ اسمعوا ماذا له: كان له ثواب عند الله أكثر من صلاة 1000 ركعة من السنة. الله أكبر. كل التراويح من أول رمضان لآخره ما بيطلعوا 1000 ركعة. وقد ايه بيوقفوا الناس، وقد ايه بيتعبوا. في ناس بيعملوا هيك هن واقفين. طيب تتجنب معصية صغيرة واحدة خوفا من الله، إلك ثواب أفضل أكثر من صلاة 1000 ركعة من صلاة السنة. لكن تجنب هالمعصية شو بده يكون؟ خوفا من الله، ليس لأجل الناس، ليس لأجل الناس. قال المؤلف: وعكسه حد الواجب. شو يعني؟ شو تعريف الواجب؟ ما وعد الله فاعله بالثواب، طبعا فعله امتثالا لأمر الله، وتوعد تاركه بالعقاب. يعني الفرض الواجب يلي بيتركه يستحق العذاب، والذي يفعله امتثالا لأمر الله له ثواب وأجر. هذا تعريف الحرام والواجب. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.